فبعد أن تكلم عن المحرمات في النساء ونأخذ المحللات من قوله ما وراء ذلك، يتكلم عن المال. والمال كما قلنا هو ثمرة الإيجاد، ثمرة المشقة، كل ما يتمول يعتبر مال. إلا أن المال بينقسم قسمين: مال يمكن أن تنتفع به مباشرة، إنما هو متمول، واحد يملك طعام، واحد بيملك مثلا شراب، واحد بيملك مثلا أسواق بينتفع به مباشرة. ومال اللي هو النقد ده ما ينتفعش به مباشرة، بل ينتفع به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة. اسمه هو ايه؟ اسمه رزق مباشر ورزق غير ايه؟ غير مباشر. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي حركة الحياة، لانه بحماية حركة الحياة يغري المتحرك بان يتحرك ويزداد حركة. ان لم يحمي حركة الحياة وثمر حركة الحياة التمول، ان ما كانش يحميه يبقى ماذا يقع؟ تبقى حركة الحياة تتعطل. ولذلك نلاحظ أن كل مجتمع لا يأمن فيه على الغاية والثمرة من عمله تقل حركة العمل فيه، وكل واحد يعمل على قد اللي ايه؟ على قد لقمته، خلاص انتهت المسألة، ولك أنا هعمل ليه؟ ما هو مش آمن. لكن إذا كان آمنا يغريه الأمن على ماله عن أن يزداد ايه؟ في حركته. لما يزداد في حركته انتفع المجتمع وان لم يقصد، انتفع المجتمع وان لم ايه؟ مش ضروري يقصد بكل حركته انه ينفع المجتمع، لا، ياتيني خليه يعمل لنفع ايه؟ خليه يعمل لنفع نفسه. احنا قلنا سابقا انسان مثلا عنده 1000 جنيه وبعد ذلك حاططهم في خزنه، فبعد ذلك يقول انا حاططهم في خزنه ليه؟ مبني لي حته بيت ولا؟ وعشان أأجره عمل فيه شقتين، والشقة أأجرها بتاعتين 40 جنيه، يبقى هيجيلي منه كذا. إن المجتمع في باله، الناس في باله، ولا مصلحته هي اللي في باله؟ مصلحته هي اللي في باله. نقول له برضو خلي مصلحته هي اللي في باله، لأن المجتمع سينتفع بحركته قصد نفعه أو لم يقصد. لأنه ساعة ما يجي يفحط الأساس مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يجيب الطوب مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يبني مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يغفى مش هيدي ناس فلوس، يضرب بويا يجيب كهرباء يعمل سباك هيدي ناس فلوس ولا لا؟ الله، اعمل يا اخويا لنفسك فسينتفع المجتمع وايه؟ قهرا عنك. ومن العجيب انك انت بتنفع نفسك، يوم ربنا يقول لك لا، ده انت هتنفع غيرك قبل ان تنتفع بايجار شهر واحد. كل الفلوس ضايعه يا اخويا، ما تفتكرش ان حد هياخد رزق ربنا ويضحك كده على ربنا، لا، المجتمع هينتفع غصب عنك. اذا من حظ المجتمع اننا نعمل ايه؟ نصون حركة الحياة ونؤمن كل متحرك في الحياة على ايه؟ على ماله. بس ان كنا حاكمين تكون عيننا مفتحة، بيكسب من حل ولا ما بيكسبش من حل، دي اللي نملكه. انما ما غير كده ما نقدرش ايه؟ نستبق. نقول له لا، ان عملت غير كده تتوقف حركة الحياة، ومدام تتوقف حركة الحياة يبقى فيه ناس ما يقدروش يتحركوا. ليه؟ قال لك لان الله قد قسم المواهب، قسم المواهب على الناس. مش كل واحد من الناس عنده طموح حركي، مش كل واحد من الناس عنده فكر بيخطط. في واحد بيبقى عنده فكر بيخطط في بلد او اثنين ثلاثة، والباقي جوارح تنفعل للفكر المخطط. الفكرة هو بيعمل لكم جرحة، بيعمل لجوارح كتير، فكذلك يبقى مفكر واحد يبقى بيعمل خطة الناس كتير بتنتفع، والباقي بينتفع من تخطيط مين؟ من تخطيط الواحد ده. اذا لازم نيجي نشوف حركة المتحرك وننميها. ما دام ننمي حركة المتحرك يبقى المجتمع ينتفع، وإن لم يقصد المتحرك بخطره يبقى ما فيش في باله إلا نفسه. دي اللي ما فيش في باله إلا نفسه دي أحبط ثواب عمله، لكن اللي يكون في باله الناس هيبقى إيه؟ برضه خد وإيه؟ ويبقى خد إيه ثواب؟ يبقى الخد له هو، إنما المجتمع استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يجي في مسائل المال دي ايه ويروح مدقق فيها ليه؟ عشان يحمي حركة الحياة. ومدام يحمي حركة الحياة يغري الناس بالحركة، ومدام يغري الناس بالحركة تعدد المتحركون وتعددت الحركات، ومدام تعدد المتحركون وتعددت الحركات يوم يجي المجتمع ايه يستفيد. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. احنا زمان قلنا انك ساعة تجد امرا لجماعة في جمع مأمور به تقوم تقسم الافراد على الايه على الافراد. احنا قلنا زمان لما نيجي نقول للناس ايه اركبوا سياراتكم، اركبوا يعني انتوا جماعة هم سياراتكم، مش يعني ليركب كل واحد منكم سيارته. طيب المدرس دخل الفصل كده وقال اخرجوا كتبكم، يبقى ايه كل واحد، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. يبقى ايه اخرجوا كتبكم يعني ليخرج كل طالب كتابه. خلاص طيب على الاول خلاص بقى كده لا تأكلوا ابي جمع اموالكم. الله يبقى معناها زي ما قلنا كده يبقى لا يأكل كل واحد ما له، مش معناها كده ولا ايه؟ خلينا نوصل بعض كده اخرجوا كتبكم اي ليخرج كل واحد ايه كتابه. لا تأكلوا ابي جماعة اموالكم ابي جمع مال، يبقى اللي معناها ايه؟ لا يأكل كل واحد منكم ماله. طب ازاي لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل؟ قال هات القذف، لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل. انا لما اكل الشيء باخده انتفع به ينفني ولا ما ينفنيش؟ قال اوه انك اوعى تصرف قرش من قروشك وتضيعه الا في حق. ادي اذا كان ايه هنقابل الايه مفرد. يبقى لا يأكل كل واحد منكم ما له بالايه، بل عليه ان يأكله بالايه، يجيبه بالشيء النافع. خلاص اللي ما فيش فيه حرمة، اللي ما يجيبلوش عذاب في الاخرة، يعملوا في الشيء اللي يجيب له ثواب. طب ده في الانفاق، يبقى ماشية دي ولا لا؟ طيب طب واذا كان المراد ان ما فيش حد يأكل مع المال اخر، افرض بقى واحد جه تلميذ كده وقال ايه القلم يا استاذ القلم بتاعي كان هنا وانضاع، تقوم تقول للطلاب لا تسرقوا اقلامكم. هل معنى ذلك لا تسرقوا اقلامكم لا يسرق كل واحد منكم قلمه، ولا لا يسرق كل واحد منكم قلم اخيه؟ يبقى على المعنى الثاني لا تاكلوا اموالكم، يبقى لا يأكل كل واحد منكم مال مين؟ مال اخيه. طب وازاي يقول مالكم بقى مدام مالكم؟ مدام مالهم ما كانش في حاجه. لا ده هي لا يأكل ايه كل واحد منكم ايه مال من الاخير. ده كلام على الاول. طب وليه ما قالش كده وقال مالكم؟ ام قال لك لان عادة الاوامر من الحق ليست موجهة الى طائفة خلقت على ان تكون اكلة، وطائفة خلقت على ان تكون مأكولة، بل كل واحد عرض في مرة ان يكون اكلا لمال غيره، ومرة اخرى يكون ماله مأكول. فانا اذا اكلت مال غيري يبقى غيري برضه ياكل ايه؟ يبقى انا عملت له اسوي بياكل مالي. فكأن اللي بقول لك ما تاكلش مالك ايه؟ حميت مالك. يبقى اذا لا تأكلوا اموالكم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يصنع من المجتمع الايماني مجتمع واحد، ويقول ان المال اللي عندي واحد بتاع مين، وانك ان حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على ايه، فكأنك ان افترأت على مال غيرك سيجترئ المجموع على ايه على مالك، وتبقى انت ساعة تأكل مال واحد تجرئ الاف الناس ان يأكلوا ايه، فحين لا تفعل يبقى اكنك اكلتش ايه ما اكلتش مالك. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه بالباطل إلا أن تكون تجارة. الأولا بالباطل، دي الباطل يعني إيه؟ أن تأخذها بغير حقها. ربت تبقى خدتها بغير إيه؟ حقها. لأن بس هل المعقول معنى ربت إن واحد عنده فائض مش كده؟ وواحد ثاني محتاج. بقى اللي محتاج ما عندوش الأصل. نطلب منه إنه يقضي الأصل وزيادة ويدي زيادة للي عنده؟ قال لا. طب ودي تيجي إزاي الحكاية دي؟ مسألة مش معقولة دي. طيب. أدي بالربا. بالسرقة. بالاختلاس. بالرشوة. الله. بالغش في السلع. كل دي اكل مال بالايه؟ كل دي اكل مال بالباطل. ساعة تريد ان تأكل مالا بالباطل كأنك تريد ان تتمتع بثمرة عمل الغير. كده؟ وما دام تتعود انك تتمتع بثمرة عمل الغير العمل يخف عندك ولا ولا بقى بلطجي؟ بقى بلطجي. اتعطلت حركة متحرك في الحياة ولا لا؟ وخوف متحرك في الحياة ولا لا؟ يبقى كم عملية اتعملت؟ واحد ما عملش وواحد خاف ان يعمل، يبقى المجتمع ايه ده شكله؟ يبقى حاجة صعبة قوي. يبقى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. يبقى لا ايه؟ لا تراب ولا تسرق ولا تغش ولا تدلس ولا تختلس ولا تترشي. كل دي اكل اموال بالايه؟ بالباطل. ما تلعبش قمار. الام للعجيب قال اللي يلعبوا قمار يبقوا اصدقاء. قال لا، ويندهوا البعض ويستنوا البعض ويشربوا يا بعض وياكلوا يا بعض. شوف عشان تعرف التدليس حتى في الخلق. واحد قاعد قدام واحد يلعبوا قمار وكل واحد حريص على ان ياخذ ما في جيب الاخر، يبقى اي صداقه دي بقى شكلها ايه دي؟ إياكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل. وساعة يأمرك إياك أن يصعب عليك التكليف لأنه شاق عليك، ولكن قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك وما يعطيك التكليف من تضييق حركة الآخرين. ما أنت قلت له إيه؟ ما تاخدش عشان الغير ما ياخدش، يبقى نقول لك أسباب. طب انا بامر واحد يكف ايده عن السرقه، طب ماني امرت ملايين الناس ان يكفوا عن سرقته، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. اذا ساعته تستقبل اي حكم عن الله لا تنظر الى ما اخذ الحكم من حريتك، ولكن انظر الى ما اخذ الحكم لصالحك من حريه الاخرين. الى ما اخذ الحكم من صالحك من حريه مين؟ الاخرين. انا قلت له اياك ان تمد عينك الى محارم غيرك وهو واحد، لكني قلت لملايين الناس لا تمدوا عيونكم الى محارمه. يبقى لما تعملها مقصه كده يطلع من اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. يبقى اذا كل تكليفه لا تنظر فيه الى ما اخذ منك، ولكن انظر فيه الى ما يعطى لك. فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق ربح لك انت. وإلا لو أننا كففنا، لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعا، لازم تقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعا فيك. طب انت إذا أطلقت إيدك في الناس جميعا هتعمل فيهم إيه؟ لكن إذا أطلقوا الناس كلهم إيدهم وإياك يعملوا فيك إيه؟ خلصوا عليك. يبقى إذا مصلحتك كده ولا لا؟ مصلحتك كده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كلمة أكل معناها الأخذ، إنما الأكل ده هو أهم إيه؟ أهم حاجة، لأنه أهم ظاهرة من ظواهر الإيه؟ من ظاهر، لأنها الظاهرة المتكررة. إنما تسكن هتمر واحدة، تلبس جلابية كل ست أشهر، إنما الأكل ده كل إيه؟ كل نعم. حينما نزلت الآية قالوا الله، إذا إحنا لا نأكل أموالنا بالباطل، فتحرجوا أن يأكلوا عند بعضهم. يعني ما فيش واحد يروح إيه يأكل عند الثاني أبدا. وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، ان اكل التكارم ده مش بالباطل، اكل التكارم ما هوش بالباطل، ومع ذلك انزل الله الآية في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الايه، على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على انفسكم، مش كده، ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت ايه امهاتكم او بيوت ايه عماتكم او بيوت اعمامكم الاول او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت ايه او صديقكم او ما ملكتم مفاتحه، ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا ايه او اشتاتا. ايه اللي وقعت عندهم الايه، انما ساعة ما سمعوا كلمة اكل ما يكونش الا كلمة اكل، مفيش معاوضة، يعني ما اخدش حاجة من وعد الا بمعاوضة، يعني هاخد منه اكل منه لقمة دي حجله ايه؟ قال لك لا، ده اكل التكارم ده مش بالباطل. نعم. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني النفعية متبادلة، تبادل الأعواض، يعني شيء عوض إيه شيء. وجدت التجارة، لأن التجارة دي هي الحلقة الجامعة لأعمال حركة الحياة، تجارة حركة جامعة لكل، لأن معنى تجارة يعني إيه، واحد وسيط بين من ينتج سلعة وبين، وهي السلع في حركتها ايه، انتاج ولا استهلاك، فهو الانتاج هيعمل زراعية صناعية تخلى فيها كلها ولا لا، وبعد ذلك برضو الاستهلاك، تبقى التجارة جمع ايه، جمع الايه الجميع. كلمة عن تراض دي تدل على ان رضا النفس البشرية في الاعراض مشروط، حتى ما اخذ بسيف الحياة يبقى حرام، حتى ما اخذ بسيف الحياة يبقى حرام. كل واحد يغرب الايه، يغرب الايمان وكده، ويشوف هل حياته في اعواض الاموال واعواض التجارات واعواض المبادلات مستوية ولا غير مستوية، مش مستوية يفكر فيها شوية ويقول له بالله انت دخلك زي ما هو، اشمعنى ده اللي دخله يبقى زي ما هو، فكر فيها قليلا حتى ايه تعطي كل ذي حق حقه، والا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول فاقضي له، اهو قضى، اهو الرسول قضى، انما هل قضاء الرسول احل حلالا؟ لا، فمن قضيت له من حق شيء فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من ايه، قطعه من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تجارة، يعني إيه معاوضة، خذ وهات، عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، أهي برضو زي مقابلة جمع بجمع، لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل كل واحد منكم نفسه، لا انفسكم، لا تقتلوا انفسكم، يبقى ايه، لا يقتل كل واحد منكم نفسه، ادي معنى. طيب ازاي يعني المنتحر ده بيعمل ايه، معنى يقتل نفسه، ما هو معنى ما يقتلش نفسه الا ان وجد نفسه في ظرف طاقت اسبابه عن اخراجه منه، مش معناها كده، تقول له اصلك انت نظرت الى انك معزول عن خالق اعلى، لكن المؤمن ما بيعزلش نفسه عن خلق، ساعة ما يجيله ظرف اسباب لا تنهض به ولا تقوى عليه، اقول هو في الكون لوحدي، ده انا ليا رب، ما دام ليا رب يبقى انا ما اغدرش، انما هو ايه، هو يقدر يوم ما ينتحرش، انما اللي بس عنده نفسه واسبابه، ساعة ما تضيق اسبابه ولا عنده اسباب يعمل ايه، يوم يقولك يموت نفسك، تموت نفسك معناها انها ضاقت ايه اسبابه، يقولك اهي دي فايدة الايمان بقى،

لا يقتل، يبقى تنفع. لا تقتلوا انفسكم، لا يقتل واحد منكم نفسه بان ينتحر، ادي واحده، لا يقتل منكم واحد نفسه بان يلقي بها الى التهلكه، لا يقتل واحد منكم نفسه بان يقتل غيره فيقتل قصاصا. لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل احد منكم غيره، لانكم وحده ومش واحد هو المأمور بل الكل مأمور، يبقى لا يقتل واحد منكم نفس نفس غيره. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن ان نقتل نفسي او اقتل غيري، يبقى دي منتهى رحمة الصانع على صنعته ولا لا؟ ومن يفعل ذلك، ذلك قلنا انها اشارة لايه؟ لاشياء. احنا قلنا ان في اشارة وفي خطاب، في اشارة وفي خطاب. ذا دي للاشارة والكاف لمين؟ للخطاب. طيب الخطاب اذا افرد يبقى المراد به خطاب الله لرسوله والمؤمنون في طي ذلك الخطاب، خلاص. ولذلك مرة يجيبه يقول ذلكم، يخاطبنا ذلكم أزكى له، يعني بيخاطبنا كلنا. ذلكم اللي هو بقى، احنا تقدم لنا مباشرة في الآية القريب قتل النفس واللي قبل منه قتل الأموال. قد الله لو ان ذلك تبقى إشارة الواحد، يبقى قتل النفس ولا الكل اي المشار اليه المتقدم، ولا من اول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف، ولا من اول الاوامر والنواهي من اول الصوره الى هنا، يبقى ماشيه كلها تمشي ولا لا؟ عدوانا وظلما. عدوان، العدوان هو التعدي، انما التعدي قد يكون ظلما وقد يكون نسيانا. فالظلم يبقى عارف ولا لا؟ اخذ حق الغير، يبقى سواء كان ديا ولا ولا دي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. انظروا الى ان الفعل اذا اسند لفاعله اخذ قوته من فاعله، اخذ قوته من فعله. لما يقول لي ان عملت الحكايه دي ابني الصغير يضربك الم، ابن الفتوه يضربك الم، انا اضربك الم، يبقى الحدث بيعمل بياخد بياخد قوته من مين؟ من فاعل الحدث. القوه بتاعت الحدث ياخذها من مين؟ من فاعل الحدث. من الذي يصليه؟ الله. فسوف نصليه فسوف نصليه نارا، نجعله يصطلي يصطلي بها. وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لان فعل الله ليس عن معالجة. فعل الله يعني فعل عن معالجة؟ لما يجي واحد يعمل عمل يحتاج لساعة، كل دقيقة بتاخد جزئية من العمل، كل دقيقة تاخد جزئية، يبقى لما يقسم العمل لستين جزئية يبقى العمل ينتهي بايه؟ ساعة. طب وان كان العمل ينتهي بعشر ايام، نقول له اسقط اوقات الراحة وعدم مزاولة العمل وقسم العمل على الايه؟ دي يسمى علاجة، لانك انت بتباشر العملية. انما هو ربنا بيعمل الحكاية دي، ده ربنا بيقول كن فيكون. يبقى يسير كل فعل على الله ولا لا؟ ما دام المساله كل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، انا مش همسك كل واحد كده زي ما خلقت ادم واقعد اعمله واخلقه وبعدين ابعثه، لا، ده كنفس واحده. يبقى ما دام علاج يبقى يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ادي الان اللي احنا قلناها عن ضمها لمين؟ للثمانية، اللي هي اللي احنا قلنا والله

تحد من الاكتراق وتجدها ماسكه القمه من اول ايه الوحدانيه الالوهيه الى قطيعه مين الى قطيعه الرحم غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشريه اول اجتراء ايه الشرك مش قال ان الشرك لظلم عظيم طب الظلم اللي احنا نعرفه انك انت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقه طب بالله لما تحكم كده ان ربنا له شريك ده في بقى يعني الظلم ان الشرك لايه ظلم عظيم طب هو ظلم لمن الظلم لنفسك ايضا اياك ان تظن انك تظلم الله اياك ان تظن لان ربنا اغنى الشركاء عن الشرك ولذلك يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء يبقى اما الظلم ليه اما قال لك ده ظلم لنفسك ليه اما قال لك لانك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه قال انت تعبت نفسك تعب تعب الاغبياء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان الله عد مملوك لعشرة ويريت العشرة متفقين ده يقول له روح ده يقول له لا تعالى ده يقول له اعمل دي يقول له لا بيعمل دي يبقى تعب نفسه ولا لا يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش ولكن الناس انفسهم يظلمون اذا الايمان جاي عشان يعمل لك ايه ايمان باله واحد مالكش الا وجهه واحده فيش اوامر من ناحيه تانية ابدا هي بس دي يبقى انت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك ودي قضيه يثبتها الواقع لان اذا كان الله قد انزل في قرانه المحفوظ المتلو المقروء تقول لا اله الا انا لا اله الا انا يقول يا الكلمه صد والعياذ بالله يا غير صد فان كانت صد تبقى انتهت المساله ولا مش انتهت واحد جه خد منه الكون كده قال ما فيش الا اله الا انا وهو اله دري ولا ما دريش والله ما تمشي دري تبقى مصيبه الاله دي طب وان كان دري ايه اللي مسكته تبقى المساله يعني محلوله ادي مساله الايه الشرك يبقى الشرك الايمان بوحدانيه الاله جاي عشان تعمل ايه لتريح النفس البشريه من كثرة تلفتاتها الى الهة متعددين وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع لهم فبقول انتم مثلكم حين لا حين تكونون لاله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي يبقى شركاء ويريتهم متفقين بل هم ايه مختلفين بعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية ليأتي من روح الله الروح رائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده ودينا حر كده واحة من الرحمة جت كده جت في حضنها وجدديا الله يعطيها ليه روح لما تيأس من روح الله تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة ليه أم قال لك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات فهب أن أسبابك ضاقت بشيء ما عادش عندك أسباب له أبدا اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه قلنا امبارح ينتحر يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يئست منها يقول له لا أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه بإله قادر فوق إيه فوق النواميس فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية أنا الله وخالق هذه النواميس تبقى أنت نواميسك قدامك وأسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش انما انا عايز يبقى فيه يبقى اذا لما ييأس من روح الله يبقى اعمل ايه سوى الله بطلاقه قدرته بايه زي النواميس واللي تقبل النواميس يبقى ربنا ما يقدرش ايه ما يقدرش يحله وبعدين جاب لك عقوق الوالدين الله ده الخليه الاولى اللي بيواجهها الانسان الخليه الاولى اللي هم السبب المباشر في ايجابك لان اول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا اوليا لوجودك. بل ديك ما شفتهاش ودي ايه ودي شفتها. يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاي عشان ايه؟ اذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره تقوم ده يدلنا على ايه؟ على انك تحفظ الجميلة لمن كان سببا في ايجابها. طب لما ترقيها بقى واللي طب واللي اوجد ابوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك وبعدين تودها فين؟ لا يمكن ان تكون لها نهاية الا ان تتصل بمن لا نهاية له. وبعدين يبقى قلنا ايه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الايه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو ايه؟ نقض بنية الكائن. يعرف ان نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت، أن يموت الإنسان وبنيته سليمة. إنما لما تيجي تضربه خبطة على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح مات، إنما بإيه؟ بنقض البنية. ضربت رصاصة في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقض. فإذا نقضت البنية فذلك يعتبر قتلا. إنما اللي يموت حد في أنفه كده هو ده اسمه الإيه؟ ولذلك نقرا القران كده بايه؟ بامعان. يقول ايه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل الله اسم الموت جل القاتل. الموت الموت سلب الحياه بدون نقض بنيه، ودي ما بيعملهاش الا مين؟ الله. انما القتل بهدم البنيه يعمله اي واحد، لان الروح مش معنى ذلك ان هو دي هو اجله هكذا. بس شوف انت دخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان اجله. يبقى انت بتتعاقب علشان ايه؟ انت تدخلت في ايه؟ في هدم البنية. وانت تعرف ان الروح دي لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصة. الروح ايه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي ان يكون مثلا العقل سليم، القلب ما يعرفش له حاجة، ما يحصلش دي اسمها المواصفات الايه؟ مواصفات خاصة دي. الحق سبحانه وتعالى تبقى المواصفات مستوفاة وبعد ذلك يقضي بالاجل فيموت. انما ما نقضش ايه؟ ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. واحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل ولله المثل الاعلى، بان الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. انت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ ذقته؟ اذا باي وسيله من وسائل الادراك انت لا تعرفها، انما بتعرف انها هي اللي بتدور ايه؟ بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل انها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح ايه؟ رمه، مش كده؟ اهديا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود اله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنشوفوش، نقول لك ايوه. طب في انفسكم بقى مش في الكون؟ لا، الادلة ما تتعبكش. الاول انت وفي انفسكم افلا تبصرون. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طب ريحتها ايه؟ تعرف؟ طب وهي موجوده فيك ولا لا؟ طب هي انت ما بتشوفهاش، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على ان تراه؟ بقى مخلوق ما انتش قادر تراه، وبعد ذلك تقول لي اراه؟ يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الروح دي لما بتنجز الجسم، فاذا سويته ايه؟ ونفخت فيه من الروح، يوم يحصل له ايه تقع له سجدين لان خلاص كل هيبقى انسان سوي. ام قال لك ادي احنا نقدر نشبهها ولله المثل الاعلى لان الكهرباء دي انت تعرفها هي ايه؟ طب شفتيه مش فيه. حد عرف يعرفها هي ايه؟ اللي اكتشفوها عرفوا ايه هي؟ ما عرفوش. انما اثرها بنعرفها بها ولا لا؟ ساعة ما الكبات ولا نقول الكهرباء جت بس مش كده؟ ساعة ما المروحة تمشي نقول ايه؟ الكهرباء جت. الله، اذا انت تعرفها باثرها ولا لا؟ كذلك بتعرف الميت تقول مات بايه؟ لما ما تلاقيش له حركة، ولما الحركة تخف قوي وتهفت ولا تقدرش تقدرش، يوم يقول لك خد الحركه من شيء ان وقف يكون الموت، مش من ايد، لان الايد قد لا تتحرك انما لسه حي اصابها شلل. انما تعالى بالمراه كده وحطها امام نفسه، ان لقيت غبار كده على المرايه كده يبقى لسه بيأهدى بقى المساله اللي ما دامت موجوده يبقى لسه فيه ايه؟ يبقى لسه فيه روح. لما تجيب الكوباية في النور دي وتنكسر الكوباية، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا الشكل، زجاجة مفرغة الهواء معمولة بشكل خاص، إن انكسرت يبقى إذا لما بنهدم الجسم الروح ما ابتدتش الوعاء اللي هي إيه؟ اللي تظهر فيه، يبقى الكهرباء عندي إنما ما فيش نور. يوم لما نجيب كوبايه ونحطها كده يجي الايه؟ يجي النور. معنى ذلك ان النور جه ورا الكوبايه؟ لا يا اخوان، الكهرباء موجوده بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين؟ كذلك الروح لا تظهر الا في ايه؟ في جسم له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصه. اذا ما دام تقتل واحد نقول لك اول حاجه في من يقتل خصمه انه شهاده منه انه اعجز من خصمه. شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدره بشريه حمقاء ولا لا؟ مظهر قدره بشريه حمقاء. انما في الواقع ده عاجز، لان معنى انك قتلته ونقضت الحياه، انك اعلنت امام الملأ انك لا تستطيع ان تواجه حركه حياته ولا تنتحل اذا مده، انما طول ما هو موجود انا ما اقدرش عليه، يبقى شدت بعجلك ولا لا؟ انما ده انت غلبان عايز ايه؟ لانك انت ما بتقدرش تواجه. يبقى لو علم القاتل ان قتله لنفس اخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز، وانه لا يمكن ان يواجه حياة هذا الحي الا بان يموت، بالله يخضع على عرض ولا لا؟ يخضع على عرض. حين يحمي الله نفس الإنسانية من أن ينقضى بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية. يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون إيه اللي يحصل؟ تتعطل. وأيضا فإنه يعطي في الناس تشككا بأن بشرا يستطيع أن ينهي حياة بشر، ودي حاجة يجب أن تكون لمين؟ أن تكون للإيه؟ لله. قذف المحصنات حرائر، ما هي برضو ركن من أركان المجتمع السليم أن الحرائر يظن مصونات، علشان النسء الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار، وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه؟ بمنتهى فلاقتها وبمنتهى قدرتها. فاللي يحب أن تشيع الفاحشة ويوم يروح يخزن المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبه، يبقى ده بيعمل إيه في المجتمع؟ بيعمل زلزلة في نسبة أفراد المجتمع، وقد ويضار، مش وقد، ويضار بها من ليس له ذنب. يضر بها من هو؟ الاولاد الصغيره. طب ودي ذنبها ايه؟ احنا بنقول لا تزر وازره وزر اخرى. وبعد ذلك قال اكل الربا، وده احنا وفناه اكل الربا لانه بيعمل الخلل الاقتصادي، لانه بيحمل غير الواجد ان يزيد الواجد غير الواجب يعمل ايه؟ بيزود ايه؟ سوية الايه؟ الواجب. والزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ ام قالت لانه جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط، والعلاقة الاولى التي قالها الله حينما اوجد حواء لآدم قال ان انا عملتها ايه؟ سكنت. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء ولكن الله اطلقه في النفس البشرية عشان اثار هذا الاستمتاع طبيعتها طويلة، لان اثرها انه يبقى له اولاد، والاولاد شوف بقى طفولتهم تفضل قد ايه ومتحمل بايه. فلو لم يرزقها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يذهب في الايه؟ في العمل. والفرار يوم الزحف برضه بيعمل توازن في المجتمع الايمان. ليه؟ لان معنى الزحف ان اعداء الاسلام اغاروا علينا، وما دام اغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من صحيح من شغور الاسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ ام قال لك لتظل كلمة الله هي الايه؟ هي العلم. لكن اذا فر يعطي اسوة على ضعف الايمان في النفس، يعني ما نغروش بان ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لانه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وانه ان ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الايه؟ يوم يعطي اسوة لمين؟ اسوة سياء المين؟ للي يشوف منه العملية دي. مش بس من اقف الحرب، لا، ده حيدي شيوع خلخلة ايمانية في الايه؟ في النفس البشرية. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا الا ايه؟ احدى الحسنيين. نعم. ايه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. ادي واحدة من الاثنين. واحنا نتربص لكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. الله، يبقى انتوا بتتربصوا بنا احدى الحسنيين مش كده؟ واحنا بنتربص بكم ايه؟ احدى السيئتين. لان يصيبكم عذاب بايدنا، يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن ان يثبت يقين ايمانه بان يفقد الحياة التي هي سبب التمسك بمظاهر الحياة، يقول لك ده ساب حياته دي، يبقى لازم معاه رايح لحياة احسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين ايه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين انهم يعملوا انتحاريات الا حين تكون هناك مظنة ايه؟ النصر، بدليل الآية اللي قالها الفرار ومن يولهم يومئذ دبره ليست على اطلاقها الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب ايه؟ فقد باء. والا فلما يكون الانسان هيدخل في معركة وغير مستعد لها وغير مظنة النصر، يبقى انت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى ايه اللي استفدناه احنا؟ يبقى ما يجب ان يموت المؤمن بثمن، بثمن يخصه وهو الجنة، وبثمن يبقى للجماعة الايه؟ الامانية بالايه؟ بالنصر. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضية من قضايا خلل المجتمع، لان اليمين الغموس غموس يعني ايه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لانك انت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، او شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب، بس الصدق والكذب يتعرض لحقوق، يبقى هنا انما في واحد يكذب في حاجة ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد، انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل معنى. وبعد ذلك اللي بده يظلم يظلم، ولن يعدم شاهدين على باب المحكمة يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفونه.